ترك أحسن عليكم ترك الصلاة جماعة هل هو أشد من الكبائر؟ معصي ترك الصلاة جماعة بدون عذر من باب المعاصي. من قال أنها أحسن عليكم أشد من الربا والزنا؟ ما أخبر دليل على هذا. ما أخبر دليل على هذا. ولكن من الكبائر يا شيخ. ما أخبر دليل. هذا رأي ابن عثيمين. معصي ترك الجماعة معصي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة وقاد الأعمى لما قال أهل الأعمى إنه ليس لي قائد يقودني المسجد قال هل تسمعني إذا بالصلاة قال نعم قال فأجب عليه الصلاة والسلام. في وعد شديد يعني ما أتذكر شوين إلا حديث قال مسعود رضي الله قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق هذا من كلام مسعود رضي الله عنه أو مريض السلام على غير المسلم. نعم السلام على غير المسلم من باب الدعوة يا شيخ هل لكم بالصلاة الشرعية أو ما يمايل؟ لا يمدع لا تبدعه ولو يا شيخ من باب الدعوة لا تبدعه لا يقول صلى الله عليه وسلم لا تبدعوا اليهود بل النصارى بالسلام والوثني أشد كفرا منهم ولو كان غير الصيغة الشرعية لا من حاسي كيف حالك أو كيف أنت ما سمى سلام كيف حالك أو كيف أولادك أو كيف حالك يا فلان ثم يدعو إلى الله خالف هذا مو بسلام. مساء الخير مثلا صباح الخير. لا صبحك الله بالخير. لا يقول كيف حالك كيف أنت. ما يقول صب. ما يقول السلام. ما يقول صباح. صب. سهل مو بسلام أيضا. ليس بسلام. الله عليك. إذا رأى مصلحة في ذلك ليس بسلام. ما تكون من الدعاء لا أحسن الله عليك صبحك الله بالخير أو مساك. دعاء ليس بالسلام ليس من السلام. ما في بأس ولو دعيت. إذا رأى مصلحة في ذلك. أحسن الله عليك. إذا رأى مصلحة في ذلك. يعني السلام عليكم هذا السلام.